الحمد لله الذي جعل القرآن نوراً لأبصارنا وبصائرنا وربيعاً لقلوبنا وسرائرنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد، فما زلنا في أجواء التكلم عن القرآن الكريم، وهو الذي أنزل في شهر رمضان المبارك، وما في هذا الكتاب العظيم من حسن الكلام وعجيب النظم ودقة المعاني. بعد أن تكلمنا عن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم وقد توقفنا فيه عند نقاط مهمة، ننتقل إلى جانب آخر من الإعجاز القرآني، وهو ذكر المغيبات التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. لقد ذكر في القرآن الكريم أمور كثيرة من المغيبات، سواء مما يتعلق بالعصور المتقدمة كما في قصص الأنبياء مع أممهم وسيرهم، ومنها المراحل التي مرت منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام وما صار إليه أمره من الخروج من الجنة إلى حين مبعثه، وذكر شيء من أمور قابيل وهابيل، ثم ذكر قصة نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه وما انتهى إليه أمره، وكذلك أمر إبراهيم عليه السلام، وبشأن موسى والخضر عليهما السلام، وحال ذي القرنين، إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء صلوات الله عليهم، أو مما يتعلق بالأمور المستقبلية التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. فمن ذلك ما وعد الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من أنه سيظهر دينه بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ففعل ذلك. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله من إظهار دينه ليثقوا بالنصرة ويستيقنوا بالنجاح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل كذلك في أيامه، فلم يزل الفتح يتوالى شرقا وغربا برا وبحرا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فتحقق ما وعد الله تعالى. ومن المغيبات المستقبلية التي وردت في القرآن الكريم أخبار عن القبر وعذابه للكفار وبعض عصاة المسلمين، وأخبار عن الجنة والنار. ومن المغيبات التي وعد الله نبيه بها وحققها له في حياته صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وكان من المستهزئين الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى المسلمين قال لأصحابه: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصر، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ وما أشبه هذا القول. فخرج من عند أهله فأصابته ريح السموم فاسود وجهه، فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب، فرجع متحيرا حتى مات عطشا، ويقال إنه عطش عطشا شديدا فشرب الماء حتى انشق بطنه. ومنهم الحارث بن قيس السهمي، وهو ابن العنطلة ينسب إلى أمه، وكان يأخذ حجرا يعبده، فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ الأحسن، وكان يقول: لقد عز محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن يحيوا بعد الموت، والله لا يهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث. فأكل سمكاً مملحاً فلم يزل يشرب عليه الماء حتى انقد بطنه. ومات أبو لهب بداء يعرف بالعدسة، كانت العرب تتشاءم به وتفر ممن ظهر عليه. فلما أصاب أبا لهب تركه أهله حتى مات، ومكث مدة لا يدفن حتى خافوا العار فحفروا له حفرة فرموه فيها. وكانت امرأته أم جميل ابنة حرب تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حمالة الحطب، وإنما سماها الله تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه بالليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر هو وأصحابه لتعقرهم بذلك. فبينما هي كذلك ذات يوم تحمل حزمة أعيت فقعدت على حجر تستريح، أتاها ملك فجذبها من خلفها بالحبل الذي في عنقها فخنقها به. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا بكم بإذن الله في حلقة جديدة، فإلى اللقاء.